سنن ابن ماجه كتاب المناسك باب الحج جهاد النساء. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف ثقة ثبت الأمين رواه الجماعة إلى الترمذي. قال: حدثنا محمد بن الفضيل بن غزوان وهو من الثقات. وساق ابن معين وقال أبو حاتم الرازي شيخ، وأبو زرع الرازي قال صدوق من أهل العلم، والنسائي قال ليس بيش بأس، لكن قال أحمد حسن الحديث يتشيع. قال عن حبيب بن أبي عمرو، حبيب بن أبي عمرو القصاب أبو عبد الله، قال ابن معين ثقة، وقال أبو حاتم الرازي صالح، قال ابن حنبل بخن ثقة، وقال النسائي ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات. قال عن عائشة بنت طلحة، وعائشة بنت طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو القرشية التيمية، قال ابن معين ثقة حجة، قال العجلي تابعية ثقة مدنية. وعائشة بنت طلحة بنت أم كلثوم بنت الصديق. نعم. قال أبو زرع الدمشقي: هي امرأة جليلة، حدث الناس عنها لفضلها وأدبها. عن عائشة وعائشة رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق من السبع المكثرين عن النبي الأمين، وهي أعلم نساء العالمين. قالت: قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال: نعم عليهن جهاد لا قتال فيه. الحج، قال الحج، وفي رواية قال الحج والعمرة. وقال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف مر علينا، حدثنا وكيع بن الجراح الرؤاسي من الثقات الأثبات رواه له الجماعة، قال عن القاسم بن الفضل الحداني، القاسم بن الفضل بن معدان الحداني الأزدي البصري، دعاف بن القطان، قال ابن معين صالح، وفي رواية قال بأس به، ورواية قال ثقة. قال ابن المديني: هو عندنا ثقة. قال أبو زرع الرازي، قال أبو حاتم أحمد بن حنبل ثقة، قال النسائي ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا القاسم بن الفضل. نعم. قال عن أبي جعفر، أبو جعفر هنا محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي المدني أبو جعفر الباقر. وهو ثقة ثقة وثبت وتابعي عابد. قال عن أم سلمة، وأم سلمة هي زوج النبي رضي الله عنها وأرضاها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج جهاد كل ضعيف، الحج جهاد كل ضعيف. أما الحديث الأول ففي قوله: نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، شبه الحج بالجهاد لما فيه من المشقة والشدة والأوان، وأيضا فيه مشابهة الجهاد بالسفر والمؤونة والنفقة، وأيضا التعرض للخطر في الطرقات، فشبه الجهاد، شبه الحج بالجهاد من هذه الجهة. والأمر الثاني بأن فيه ما فيه من المشقة، الحق الإهلال ثم الذهاب بالطواف البيت مع الزحام الشديد، يعلم الله بهذا الزحام كيف يكون وأمر وكيف يكون الطواف، مع الطواف وأيضا بعد ذلك المجهود العالي الذي يحدث من المبيت في منى ثم الدفع بعد ذلك بعد طلوع الشمس

أعرف أعرف أعرف أنه يقصد بذلك، ولذلك أنا قلت له قريب في علوي وعلوي وعلي في قربي، لا ينافي قط القرب العلو، كما قال ابن عباس الكون كله في يد أحدكم، في يد الكون كله في يد الله كحبة خردل في يد أحدكم. جزيتم الجنة، نسأل الله أن يديم علينا عليكم الخير، وأن يلهمنا لكم الإخلاص، وأن يجعلنا من يتعلم ليتعبد من ذلك بين الناس. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.